يجوز تركه، يثاب على فعله او لا يثاب على، اذا صدق عليها ماذا؟ الحد، اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فالسنه والندب الى اخره يصدق عليه هذا الحد، اذا قابل الواجب. قال ابن حمدان في مقنعه: ويسمى الندب تطوعا وطاعه ونفلا وقربه اجماعا. حكى الاجماع، لكن هل هي على مرتبه واحده؟ لا، ليس محل اجماع. كونه يسمى هذا شيء، وكونه على مرتبه واحده هذه مساله اخرى. قال ابن قاضي الجبل في اصوله: ومن اسمائه النفل والتطوع والمرغب فيه رغيبه والمستحب والاحسان. والاحسان يعني الاحسان يستعمل هنا مرادف للسنه، وان كان في الاصل في المعنى الشرعي هو اعم من السنه، صلاح الشرعي واحسنوا ان الله يحب المحسنين، هذا يشمل ماذا؟ يشمل الواجب ويشمل المستحب. حينئذ الاحسان في الامر الشرعي لا يختص بالمندوب، ليس هو كل ما زاد على الواجب فهو احسان، لا، نقول قوله تعالى: واحسنوا ان الله يحب المحسنين، هذا اعظم احسان هو التقرب بالواجبات وترك المنهيات. اذا هو محسن او لا؟ هو محسن، لكن بهذا الاصطلاح يكون الاحسان معنى عرفي، فيكون اخص من مطلق الاحسان فيه بالشرع، انتبه لهذا، يعني لا نفسر ما ياتي بالشرع بهذه المصطلحات، هذه المصطلحات انما تقف عليها وتعرفها من اجل ان تفهم كلامه العلمي، واما الشرع فثم موقف اخر كما بينا. قال في المعتمد: قولنا مندوب اليه في العرف انه قد بعث عليه من غير ايجاب. اعتمد هذا للقاضي: مندوب اليه في العرف انه قد بعث عليه من غير ايجاب. وقولنا مرغب فيه انه قد بعث، يعني الشارع قد بعث المكلف على فعله بالثواب، ويفيد في العرف ما هذه سبيله مما ليس بواجب، ويوصف انه مستحب، ومعناه في العرف ان الله سبحانه قد احبه، وكذلك مستحب ماخوذ من المحبه، فاحبه الله عز وجل. هل الله عز وجل احب المستحب فقط دون الواجب؟ والا الواجب يسمى مستحب ايضا باعتبار المعنى الشرعي العام، يسمى مستحب فليس خاصا، لكن هذا مجرد الصلاح، والا الله تعالى احب الواجبات بل هي اكد في الشرع، ومن تلبس بها واتى به فهو احب الى الله تعالى ممن يتقرب به النوافل دون الواجبات، دل ذلك على ان المستحب عام. قال: وليس بواجب. وقولنا نفل يفيد انه طاعه غير واجبه، وان للانسان فعله من غير لزوم وحتم، وكذلك وصفنا له بانه تطوع يفيد ان المكلف انقاد اليه مع قربه من غير لزوم وحتم، ويوصف بانه سنه، ويفيد في العرف يعني في الصلاح الاصوليين انه طاعه غير واجبه، ولذلك نجعل ذلك في مقابلة الواجب لو قال هذا الفعل سنة أو واجب، حينئذ يقابل ماذا؟ كل واجب يقابل بهذه المصطلحات، هل هذا واجب أو مندوب؟ هل هذا واجب أم مستحب؟ هل هذا واجب أم رغيبة؟ حينئذ قوبل به بالواجب، فدل على أن الحد صادق على جميع الألفاظ. لو قال هذا الفعل سنة أو واجب، وذكر القاضي قاضي القضاة أن قولنا سنة، قاضي القضاء لا يجوز هذا، لكن من باب الحكاية، أن قولنا سنة لا يختص بالمندوب إليه دون الواجب، وإنما يتناول كل ما علم وجوبه أو كونه ندبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الصلاح بعض الأصوليين إطلاق السنة على كل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيجاب أو أمر استحباب يسمى ماذا؟ يسمى سنة، وهذا مستعمل كذلك بالصلاح بعض الصحابة، أو كونه ندبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبإدامة فعله، لأن السنة مأخوذة من الإدامة، ولذلك يقال إن الختان من السنة، ولا يراد أنه غير واجب. وحكي عن بعض الفقهاء أن قولنا سنة يختص بالنفل دون الواجب، وهذا أشبهه من جهة العرف يعني في الصلاح الأصوليين، وأما باعتبار استعمال الشرع فقد أثر عن بعض الصحابة إطلاق السنة على الواجب، حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر الصلاح، فالسنة قد تطلق في مقابلة الواجب، وهذا الذي يراد هنا في الصلاح الأصوليين، ولها استعمال آخر. ويوصف بأنه إحسان إذا كان نفعا موصلا إلى الغير قصدا إلى نفعه، ويوصف بأنه مأمور به لأن أمر الله تعالى قد تناوله،